بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل، يعني في التصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به قبضه. يعني هذا الفصل يتكلم فيه المؤلف رحمه الله على التصرف في المبيع قبل قبضه، هل يصح أن يتصرف الإنسان في الشيء الذي اشتراه قبل أن يقبضه، وهل هذا التصرف نافذ، وهل هناك فرق بين التصرفات فتصح تصرفات ولا تصح تصرفات أخرى. ويبحث فيه أيضا عما يحصل به القبض، يعني متى يقال إن هذا الشيء قد قبض، فينبني عليه أحكام التصرف المعلق بالقبض. يبقى هذا المبحث أو هذا الفصل فيه الكلام على أمرين: عن التصرف في المبيع قبل قبضه، وعن ما يحصل به قبض المبيع باختلاف أنواعه. فقال رحمه الله: ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. عندنا أمور لا يصح تصرف المشتري، أنواع من أنواع المبيعات أو أنواع من أنواع البيوع، لا يصح تصرف المشتري في المبيع قبل قبضه بغير ما استثني من العتق ونحوه، وعندنا أشياء يصح تصرف المشتري فيها قبل قبضه. ففي كلام المؤلف وغيره أن ما لا يصح تصرف المشتري فيه قبل قبضه هو المكيل والموزون والمذروع والمعدود. المكيل يعني ايه المكيل؟ الذي بيع بكيل، يعني يكال، يعني ما يكال. اذا بيع بكيل، انه ما يكال، ممكن ان لا يباع بكيل، ممكن يباع جذافا، لكن المكيل يعني الذي بيع بكيل. والموزون الذي وزن. والمذروع، ايه المذروع؟ مش بالزاي، مش من الزراعة والفلاحة، لا، المذروع الذرع، يعني بالذراع، يعني يقاس بالذراع. والمعدود، المعدود اللي هو الأشياء التي تعد، تباع بالعدد. فالمكيل إذا بيع بالكيل، والموزون إذا بيع بالوزن، والمذروع إذا بيع بالذرع، والمعدود إذا بيع بالعدد. دول كده كام؟ أربعة. الخامس: والمبيع بصفة. والمبيع بصفة إذا كان معينا، يعني مبيع على أنه بهذه الصفة. السادس: المبيع برؤية متقدمة، يعني رأيته قبل ذلك وسأشتريه بناء على رؤية التي حصلت من قبل. يبقى دول كم يا إخوانا؟ هذه ست صور: المكيل، الموزون، المذروع، المعدود. إذا بيع بالخيل ونحوه، إيه ونحوه دي؟ انتبه للعبارة: المكيل والموزون والمذروع والمعدود إذا بيع هذا المذكور أو ذلك المذكور بالكيل ونحوه. يعني بالكيل ونحوه؟ يعني بالكيل والوزن والذرع والعد. دول كده أربعة. والمبيع بصفة إذا كان معينا، والمبيع برؤية متقدمة. هذه لا يصح تصرف المشتري فيها قبل قبضها بغير ما استثناه المؤلف مما سيبينه لك الآن. طيب، ومثل المبيع الثمن. ومثل المبيع الثمن إذا وقع بإحدى هذه الصور الست، يعني كما أنه لا يصح التصرف في المبيع فلا يصح التصرف في الثمن، المبيع اللي هو السلعة والثمن المقابل. الصورة السابعة: كل عوض في عقد تتوقف صحته على القبض. كل عوض في عقد تتوقف صحته على القبض، يعني إيه؟ يعني زي الصرف والسلم، تتوقف صحته على القبض. فكل عوض في عقد تتوقف صحته على القبض كالصرف والسلم لا يصح تصرف المشتري فيه قبل قبضه. يبقى دي سبعة صور أو سبع صور لا يصح تصرف المشتري فيها في المبيع قبل قبضه. ثم يأتي أيضا ما يكون من ضمان البائع وما يكون من ضمان المشتري. يقول المؤلف رحمه الله: ومن اشترى مكيلا، إلى بداية ذكر ما لا يصح التصرف فيه قبل قبضه. من اشترى مكيلا ونحوه، نحوه يعني نحو المكيل. وما هو نحو الوكيل؟ المكيل الموزون والمذروع والمعدود. يبقى إذا قيل مكيل ونحو أرادوا إيه؟ الموزون والمذروع والمعدود، يعني نحو المكيل، فالهاء تعود على المكيل. ومن اشترى مكيلا ونحوه صح، صح يعني صح الشراء، صح البيع، صح العقد، ولزم صح ولزم بالعقد، صح ولزم يعني صح وترتبت عليه أحكامه من النفوذ وانتقال الثمن إلى البائع والمثمن إلى المشتري، الملك يعني المثمن هو المبيع أو السلعة، صح ولزم بالعقد. إيه هو اللي لازم بالعقد؟ هو العقد هو الذي صح، فما الذي لزم؟ فما البيع والشراء هو العقد، يعني لازمة الأحكام المترتبة على هذا، المترتبة على الإجابة والقبول، لازمة الأحكام من انتقال السلعة إلى ملك السلعة إلى المشتري، وانتقال ملك الثمن إلى البائع، وصحة التصرف فيما سيذكره، وعدم صح إلا ما استثني مما سيستثنيه، يعني صح العقد وصار العقد صحيحا تنبني عليه أحكام الصحة، ولازم بالعقد. لا، ما هو لازم بالعقد إن لم يكن خيار، ما هو بيبني على ما سبق، يعني المؤلف يقول ولازم بالعقد، خلاص الأصل عدم الخيار، والخيار هذا إذا ذكر فعلى ما سبق، يعني فإن كان هناك خيار مجلس فإن هذا العقد إنما يلزم بعد انتهاء المجلس، إذا كان هناك خيار شرط فإن هذا إنما يكون بعد انتهاء مدة الخيار، وهكذا. فمراده حيث لا خيار، ولهذا قال الشارح حيث لا خيار، يعني لازم حيث لا خيار، وأما عند وجود الخيار فإن العقد جائز إلى أن تنتهي مدة الخيار فيصير لازما على ما سبق بيانه في أبواب في باب الخيار. ما هو قال هذا صح ولازم بالعقد، ثم قال ولم يصح تصرفه، لأن الأصل إذا صح أنه يصح التصرف، لكن هنا قال ولم يصح تصرفه فيه، تصرف من؟ المشتري. يقول من اشترى مكيلا ونحوه صح ولازم بالعقد ولم يصح تصرفه، يعني صح تصرف من اشترى اللي هو المشتري وكذلك الثمن، بس هو إذا علمت أحكام المبيع فكذلك الثمن. ولم يصح تصرفه فيه، يعني ولم يصح تصرف المشتري في المشترى، يعني في هذا الذي اشتري بالمبيع، يبقى الضمير في قوله تصرفه يعود على المشتري، والضمير في قوله فيه يعود على المبيع، يعني ولم يصح تصرف المشتري في المبيع حتى يقبضه، فإن قبضه صح تصرفه فيه، يبقى العقد صحيح ولازم إن لم يكن خيار، لكن يوقف التصرف، يقال له لا تتصرف فيه إلا إذا قبضته. ده فين؟ في المكيل ونحوه. إيه المكيل ونحوه؟ المكيل والموزون والمذروع والمعدود، يعني مش في كل أنواع المبيعات، لو أن في صور ذكرنا سبعة، المؤلف الآن ذكر أربعة، بقول مكيلا ونحوه ذكر أربعة، مكيل وموزون ومذروع ومعدود، هذه لا يصح تصرف المشتري فيها قبل قبضها، لكن في أشياء يصح تصرف المشتري فيها قبل قبضها. فقوله ولم يصح تصرفه فيه ظاهره أنه لا يصح كل أنواع التصرفات، لا تصح كل أنواع التصرفات، لأنه تصرف أضيف إلى الضمير فيعم جميع أنواع التصرفات. تصرف هذا إيه؟ اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم. نكر ولا معرفة؟ تصرف من حيث هو، من غير الضمير، من غير الإضافة إلى الضمير، نكر، فلما أضيف إلى الضمير تعرف بالإضافة وصار عاما لجميع صور التصرفات، يعني فيها عوض أو ليس فيها عوض، ببيع أو هبة أو إجارة أو جعله عوض خلع أو جعله مهرا صداقا، أي صورة من صور التصرف. لكن هذا صحيح في البيع والهبة والإجارة والرهن والحوالة ونحو هذه التصرفات، إلا أن الشارح قال ويصح عتقه. طب العتق إيه علاقته بالموكيل؟ هو العتق ده يكون في العبد والأمة، وهل العبد والأمة مما يكال ويوزن ويزرع؟ ها؟ وليه؟ يعني ما مدخل العبد في قوله مكيلا ونحوه؟ ما معدود. لو اشتريت عبيدا على انهم 10 يبقى انا معدود ولا مش معدود؟ شيء معدود. هؤلاء العبيد اشتريت عبيدا على انهم 10 واعتقهم قبل ان يقبضهم. طب هو ايه قبض المبيع المعدود؟ قبضه بعده. يعني لو عديت يبقى قبضت. فقبل ان يعدهم انا اشتريت الصفقه دي كده 10 عبيد وقبل ان اعدهم بعتهم. يبقى ده تصرف فيه او اعتقتهم فهذا ايضا تصرف. فيقول لا، لا يصح التصرف فيه قبل عبده يعني في المعدود، وفي المكيل قبل كيله، وفي الموزون قبل وزنه، وفي المذروع قبل ذرعه حتى يقبضه، لان هو ده القبض يعني. قبض كل شيء بحسبه كما سياتي. فقبض المكيل بكيله، وقبض الموزون بوزنه، وقبض المعدود بعده، وقبض المذروع بذرعه، وان لم ينقل. يعني الان انا ذهبت اشتري شيئا يكال وكاله البائع، اتفقت وكاله امامي، يبقى ده كده قبض حتى لو ما خدتوش، حتى لو لم انقله اليه، ده اسمه ايه؟ قبض. خلاص ده بقى بتاعي وقبضته، ويصح التصرف فيه. احنا كلامنا قبل القبض، كلامنا في المكيل والموزون والمذروع والمعدود قبل قبض هذه الاشياء. وعشان كده بقول لك بعد كده بما ما الذي يحصل به قبض هذه الاشياء. فالكلام الان انه لا يصح التصرف فيه قبل قبضه، فيه يعني في المكيل والموزون والمذروع والمعدود. تصرف بايه؟ ببيع واجاره وهبه وحواله ونحو ذلك. لكن ويصح عتقه، يعني العبد لانه ايه؟ معدود. لو اشتريت عبيدا على انهم 10 وقبل عدهم اعتقتهم، ده تصرف ولا مش تصرف؟ قبل القبض ولا بعد القبض؟ قبل. انا بقول لك قبل ما عدهم، قبل عدهم صح العتق لقوته وسرايته، ده في العتق. قال الشارح وجعله مهرا، يعني ويصح جعله مهرا وعوض خلع ووصية به. هذه تصرفات تصح في المكيل ونحوه قبل قبض، يصح في العتق لقوته وسرايته، ويصح جعل هذا المكيل والموزون والمذروع والمعدود الذي لم يقبض مهرا، جعله مهرا. يعني ايه؟ مهرك هذا العبد، يبقى بتاع الزوجة، مهرك هذا المكيل، مهرك هذا الموزون، مهرك هذا المذروع، جعل هذا المبيع مهرا. والمهر مش لازم يبقى فلوس، نقود يعني، انما مال، كل ما كان مالا. وهذه الاشياء اموال، قلنا قبل كده المال ايه هو المال عند الفقهاء؟ مش الفلوس. ما المال؟ كل عين مباحة النفع لغير حاجة، يعني مطلقا يعني، دي كده اسمها مال. في أول البيع قلنا الكلام ده، فهذا مال، فيصح أن أجعله مهرا. يبقى يصح جعله مهرا. جعله مهرا تصرف ولا مش تصرف؟ تصرف. وكذلك عوض الخلع، يعني أن تبذله المرأة عوض خلع لتخلع تخلع من زوجها، وتصح الوصية به. هذا كله لاغتفار الغرر اليسير أو لاغتفار الغرر في مثل هذه الأشياء. يبقى قوله يصح تصرفه إن كان عاما، إلا أننا استثنينا إيه؟ العتق وجعله مهرا وعوض خلع وإيه؟ والوصية به. طيب قال وإن تلف. طيب الشارح زادنا، إحنا قلنا المؤلف ذكر 4 أشياء مما لا يصح تصرف فيه قبل قبضه. زادنا الشارح بقوله وإن اشترى المكيل ونحوه جزافا صح التصرف فيه قبل قبضه. إن احنا قلنا إن اشترى المكيل بكيل والموزون بوزن والمذروع بذرع والمعدود بعد، لكن اشتراه جزافا. جزافا يعني ايه؟ بيع شيء لا يعلم كيله ولا وزنه كده يعني، بالبركة يعني، خده كده صفقة بدون أن يكيل، يصح التصرف فيه قبل قبض. تقول لي هو مكيل، هو مكيل في الأصل لكنه لم يشتري بكيل، وإنما اشتراه ايه؟ جزافا. اشتراه جزافا فيصح التصرف فيه قبل قبض. ايه القبض؟ أن يكيله لو كان مكيل. نعم، القبض غير الحيازة. القبض غير أنك تاخده عندك في مكانك أو في محلك، وستعرف ما هو القبض عند الفقهاء. نعم، لا، البائع هو الذي يكيل. خلاص إن كان له أمامه خلاص انتهت المسألة. نعم، أنا أضبطها جزافا ولا أدري هل يصح فيها الضمب ولا لا. قال وإن تلف، الضمير يعود على إيه؟ إن تلف، يقول إن تلف قبل، إن تلف قبل فمن ضمان البائع، إن تلف قبله فمن ضمان البائع. ضمير فين الضمير أصلا؟ طيب عشان ما أردش الضمير يعود على أي الضمير مستتر، تقدير مستتر جوازا تقديره هو، إن تلف هو إيه بقى هو ده؟ أي ما اشتري بكيل ونحوه، إن تلف المشترى بكيل ونحوه، يعني المشترى بكيل ونحو المشترى بكيل، كالمشترى بوزن والمشترى بعد والمشترى بذرع، عرفت نحو يعني ايه؟ فنحو الشيء يعني يراد به هنا نظيره يعني مثله، لان النحو عند العلماء يضرب للمثال ويضرب للنظير، وقال هذا نحو هذا يعني نظيره وكذا. والمكيل نحو كذا، المكيل نحو القمح مثلا، المكيل نحو القمح يعني ايه؟ يعني مثل القمح. ومعاني النحو ذكروها في قولهم قصد ومثل جهة مقدار قسم وبعض، قاله الأخيار، قصد ومثل جهة مقدار قسم وبعض، قصد يعني النحو اللي هو القصد، ذات نحو كذا يعني قاصدا كذا، ومنه النحو المشهور في اصطلاحنا النحو اللي هو العلم، فإنه لغة يعرف بالقصد إلى آخره، حتى لو طلع عليكم قصد ومثل جهة المقدار قسم وبعض، قاله الأخيار، لا أريد أن أخرج عن عما نحن فيه. المهم قال وإن تلف، وإن تلف المكيل ونحوه، ما نحوه؟ الموزون والمذروع والمعدوم، يعني ما كان نظيرا له، يعني ما كان مثله، مش قسم من أقسامه، لا ما كان مثله، نحو هنا بمعنى مش التمثيل، لا النظير، ما كان نظيرا له. قال وإن تلف قبل، يعني قبل قبضه، فمن ضمان البائع، إن تلف هذا الذي بيع بكيل ونحوه قبل أن يقبض فمن ضمان البائع، يعني من الذي يضمنه؟ البائع. طب يضمنه الواحد، يضمنه المين؟ يضمنه لمن ملكه، من الذي ملكه؟ المشتري، ما صح العقد. إن اشترى مكيلا ونحوه بكيل ونحوه صح، يعني صح، يعني ملكه المشتري، ملك المشتري المبيع، وملك البائع الثمن، أول حاجة صح، ثاني حاجة لازمة بالعقد حيث لا خيار، ثالثا لم يصح تصرفه فيه قبل قبضه، يعني تصرف المشتري، رابعا من الأحكام أنه إن تلف قبل أن يقبض فمن ضمان البائع، يعني يضمنه المشتري، يقول له خلاص أنا بعت لك هذا المبيع المكيل بالكيل والموزون بالوزن والمذروع بالذرع والمعدود بالعد وهو ملك لك وقد تلف فأضمنه لك. واضح يا إخوانا؟ وإن تلف قبله فمن ضمان البائع. قال الشارح وكذا لو تعيب قبل قبضه، يعني صار فيه عيب، فلو تعيب قبل قبضه فمن ضمان البائع. هذا الظاهر، لكن هم قال بعد كده قال وإن تلف بآفة سماوية، يعني هذا قوله وإن تلف بآفة سماوية يعني بشيء لا صنع للآدمي فيه، يعني مطر نزل فأتلف الزرع، فأتلف الثمر، فأتلف المحصود، رياح أفسدته، عواصف، صاعقة، أي شيء، آفة سماوية يعني آفة لا دخل للإنسان فيه، لا دخل للآدمي فيه، بطل البيع. بطل هنا بمعنى ايه؟ بمعنى انفسخ، ولهذا الشارح قال بطل اي انفسخ البيع. ليه؟ لان البطلان لا يكون الا فيما اذا حصل اختلال شيء من الاركان او الشروط، وليس عندنا هنا اختلال في اركان ولا شروط، وانما هو فسخ، ولهذا الشارح فسر البطلان بالفسخ. ففي قول بطل تسامح، وهذا يقع كثيرا في الزاد وفي غيره من المتون يعبرون بالبطلان عن الفسخ. وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع، يعني تلف كله بآفة سماوية، وأما إن تلف بعضه وبقي بعضه خير المشتري بين أن يأخذه بقسطه من الثمن وبين أن يفسخ العقد، لأنه ممكن يكون له غرض في أخذه كله لا أن يأخذ بعضه. طيب قال وإن أتلفه آدمي، يبقى أول حاجة إن تلف المبيع بكيل، إن تلف هذا الذي بيع بكيل أو نحوه أو تعيب فمن ضمان البائع، وإن تلف بآفة سماوية فمن فسق. وإن أتلفه آدمي، يعني مش آفة سماوية وإنما حصل الإتلاف، أتلفه آدمي، أتلفه الضمير يعود على المبيع بكيل ونحو، المبيع بكيل ووزن وذرع وعد. إن أتلفه ضمير نصب آدمي، هذا فاعل، إن أتلفه آدمي، وقول آدمي يشمل البائع والأجنبي، يعني واحد طرف ثالث ليس بائعا ولا مشتري، أتلفه شخص أجنبي عن العقد، مش أجنبي يعني غير محرم ولا أجنبي يعني من بلد آخر، إنما الأجنبي هنا الأجنبي يعني إيه؟ عن العقد، واحد ملوش علاقة بالعقد، لا بائع ولا مشتري ولا وكيل، ملوش علاقة، أجنبي، حتى لو كان فول يسمى إيه؟ أجنبيا عن العقد، ملوش علاقة، ليس هو من طرفي العقد، ليس عاقدا ولا ليس أحد العاقدين ولا وكيلا ونحو ذلك. إن أتلفه آدمي خير مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله. دي كم حاجة كده، خير بين كم شيء؟ ها؟ خير بين كم شيء؟ يعني عندنا كم شيء يخير بينهما بينها المشتري؟ لا، اثنين. خير بين فسخ وبين إمضاء مع مطالبة متلفه ببدله. الثانية هي حاجة واحدة بس، يمضي مع، يعني الواو هذه ليست من قبيل إنها تذكر قسما لك ثالثا، يعني ليس خير بين هذا أو هذا أو هذا، لا، وإنما خير بين أمرين، إما أن يفسخ وإما أن يمضي ويطالب، يعني مع مطالبة. فالواو هنا بمعنى المعية، يعني خير بين فسخ وبين إمضاء مع مطالبة متلفه ببدل. إذا كم أمر يخير فيهما فيها المشتري؟ هما اثنين، إما أن يفسخ وإما أن يقول خلاص البيع على ما هو عليه أمضيه، ولكني أطالب المتلف سواء كان هو البائع أو غيره أجنبي ببدله، يعني مثلي إن كان مثليا أو قيمته إن كان متقوما، إن كان شيء له مثل وسيأتي ما هو المثلي أخذ مثله، وإن كان ليس له مثل أخذ قيمته. ده الكلام ده إن أتلفه من؟ آدمي. يبقى صار عندنا إذا تلف مطلقا إن تلف فمن ضمان البائع، فإن كان بآفة سماوية فسخ، يعني قال المؤلف بطل يعني فسخ. وإن أتلفه آدمي، يعني سواء كان هو البائع أو كان أجنبيا، خير المشتري بين فسخ يفسخ العقد ويأخذ ماله ممن؟ من البائع، وبين إمضاء يعني إنفاذ لهذا البيع مع مطالبة متلفه ببدله. بقي إن تلف بفعل آدمي هو المشتري، المشتري هو اللي أتلف، مش ده ممكن؟ أتلف أخذ ذهب وأتلف، أي صورة من صور الإتلاف حتى لو كان أكله. إن أتلفه المشتري فلا خيار له، ليه؟ لأن الإتلاف كالقبض، هو كأنه قبضه لا فرق. ولهذا يمكن أن يقال آدمي يشمل البائع والمشتري والأجنبي، فالبائع إن كان البائع أو الأجنبي فهو مخير بين الفسخ والإمضاء مع مطالبة متلفه ببدل، وإن كان المتلف هو المشتري فلا خيار له، ليه؟ لأنه كقبض. طيب، قال وما عداه، يعني ما عدا ما اشتري بكيل أو وزن أو ذرع أو عد، يعني نحو المشترى بكيل، يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه، ده على ما مشى عليه الماثل، لأنه اختصر، ونحن ذكرنا في أول الكلام إيه؟ سبع صور. طيب، إذن ما عدا هذه المذكورات السبع أو الأربعة هنا على كلام المؤلف والزيادة في محل آخر، يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه، أما ما يقبضه يصح أن يتصرف فيه بكل صور التصرفات. نقول ما اشتراه من مكيل ونحو جزافا صح أيضا أن يتصرف فيه قبل قبضه. طيب، يصح التصرف فيه قبل قبضه، يعني له أن يبيعه قبل أن يقبضه، وأن يؤجره، وأن يهبه، وأن يجعله حوالة، كل صور التصرف، كل صور التصرفات تصح إذا كان من غير هذه المذكورات مكيل ونحو. استثنى الشارح هنا فقال إلا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة فلا يصح التصرف به قبل قبضه. ودي ودول قسمين يتحطوا على الأربعة اللي ذكرهم الماتن فيصلوا الجميع ستة. يعني أضف المبيع بصفة أو رؤية متقدمة على الأربع صور، أربع الصور التي ذكرها الماتن فيصير المجموع من كلام المؤلف والشارح ستة. وزدنا نحن السابعة اللي هو كل عوض في عقد تتوقف صحته على القبض كالصرف والسلم، فإنه لا يصح التصرف فيه يعني في العوض قبل قبضه. يبقى صار الآن من كلام المؤلف والشارح عندنا ستة أشياء لا يصح التصرف فيها قبل قبضها: المكيل والموزون والمذروع والمعدود. لازم تقول إذا بيع بذلك، لأن لو ما بيعش لو لم يبع بذلك يصح. جزافا، إن بيع جزافا مثلا صح التصرف فيه قبل قبضه. وزاد الشارح صورتين، إيه هما؟ المبيع برؤية متقدمة أو بصفة. وزدنا السابعة كل عوض في عبد تتوقف صحته على القبض كالصرف والسلم فإنه لا يصح التصرف في العوض قبل قبضه. يبقى زيادة الشارح هنا ترجع إلى ما لا يصح التصرف فيه قبل قبضه. قال: وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه. إن تلف المبيع الذي لم يبع بكيل ونحوه، إيه نحوهن؟ الموزون والمذروع والمعدود. فمن ضمانه يعني فمن ضمان المشتري. الآن في أشياء إن تلفت فهي من ضمان البائع، وأشياء إن تلفت فهي من ضمان المشتري. فما يكون من ضمان البائع ثمانية أشياء. الستة اللي احنا قلناهم ايه هما؟ مكيل والموزون والمذروع والمعدود والمبيع بصفة او رؤية متقدمة. حط اثنين عليهم: الثمر على الشجر، وكل مبيع منع البائع المشتري من قبضه. وكل مبيع منع البائع المشتري من قبضه. اذا كان البائع هو الذي منع المشتري من القبض وتلف من ضمان البائع، يبقى دي كم صورة من ضمان البائع؟ ثمانية: ستة المذكورات فيما لا يصح التصرف فيه قبل قبضه، والثمر على الشجر، وكل مبيع منع البائع المشتري من قبضه. وكل ايه؟ لا لا دي مش معانا اصلا، مفيش حاجة عشان تتلف. بقول احنا كلام دلوقتي فيما اذا تلف فمن ضمان البائع. هذه ثمان صور من ضمان البائع. قول ايه؟ الحد المشتد لا يدخل في الثاني اللي هو من ضمان المشتد، لا من ضمان احنا دلوقتي بنتكلم من ضمان البائع، لكن ثماني صور. لكن الذي من ضمان المشتري سنذكره الان فيه هذا. قال: وان تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه، يعني فمن ضمان المشتري، اللي هو الذي لا يدخل في ضمان المشتري. الذي يدخل في ضمان المشتري أربعة أنواع: ما اشتراه بكيل ونحوه أو بصفة أو رؤية متقدمة، وما منعه بائع من قبضه، والثمر على الشجر. هذه ستة أشياء لا تدخل في ضمان المشتري وإنما هي من ضمان البائع. وكذلك نعم، وكذلك الحب المشتد، حب المشتد أيضا من ضمان البائع. هذه كلها لا تدخل في ضمان المشتري. لكن خد بالك، هذه لا تدخل في ضمان المشتري وإنما هي من ضمان البائع، لكن يصح تصرفه في بعضها. يعني مش كل الذي لا يدخل في ضمانه لا يصح تصرفه فيه. ولهذا أنت إحنا قلنا أن يصح تصرفه فيما بيع جزافا قبل قبضه. طيب هل يصح تصرفه في الثمر على الشجر وفي الحب المشتد؟ نعم يصح تصرفه في هذين النوعين، مع أنه مع أن هذين النوعين مع أنهما مما لا يدخلان في ضمان المشتري. فليس كل ما لا يدخل في ضمانه لا يصح التصرف فيه، وإنما بينهما عموم وخصوص. فكل ما لا يصح التصرف فيه، انتبه، كل ما لا يصح التصرف فيه لا يدخل في ضمانه، وليس كل ما لا يدخل في ضمانه لا يصح التصرف فيه. لأن بقي عندنا إيه؟ الثمر على الشجر والحب المشتري. قال: وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه، يعني من ضمان المشتري. ما لم يمنعه بائع من قبضه. انتبه لما ذكرنا الستة زودنا عليهم ايه؟ الثمرة عن الشجر وكذلك الحب المشتد مثله، وما منع البائع المشتري من قبضه فإنه أيضا من ضمان البائع. يبقى إن تلف ما عدا الذي بيع بكيل ونحوه فمن ضمانه، أي من ضمان المشتري. فعلمنا من ذلك أن المبيع بكيل ونحوه من ضمان البائع، وكذلك المبيع برؤية أو صفة متقدمة، وكذلك ما ذكره هنا بقوله ما لم يمنعه بائع من قبضه. فأخذنا من كلام المؤلف مع الشارح أن الصورة تكون ثمانية: الستة المذكورات، المكيل، الموزون، المذروع، المعدود، المبيع بصفة أو رؤية متقدمة، الثمر على الشجر، وكذلك الحب المشد في سنبله، وأخيرا ما منع المشتري، ما منع البائع المشتري من قبضه. كل هذه من ضمان البائع، وما عدا ذلك من ضمان المشتري إذا تم. قال ما لم يمنعه بائع من قبضه فإن منعه حتى تلف، يعني فإن منعه البائع، فإن منع البائع المشتري من قبض المشترى حتى تلف فمن ضمان من؟ البائع. شوف بقى المؤلف بيقول ايه؟ الشارح ضمنه ضمان غصب. ايه فائدة قوله ضمان غصب؟ يعني هذا التقييد معتبر ولا هو لبيان الواقع؟ ما فيش الا ضمان غصب. نعم، لانه اما ان يضمنه ضمان عقد واما ان يضمنه ضمان غصب. فان كان الكلام في ضمان الغصب فعليه اجرته مده الغصب كما سياتي في باب الغصب او في كتاب الغصب، وكذلك يرده بنمائه. هو الشيء الانسان اذا غصب شيئا ورده لصاحبه يرده له بنمائه المتصل والمنفصل، ما يقولوش ده النماء ده كان في وهو عندي، كان عندك مغصوبا ولم يكن عندك مملوكا. في فرق بين ما يضمن ضمان غصب وما يضمن ضمان عقد. فإن النماء إذا كان متصل إذا كان منفصلا فإنه لو كان ضمان عقد وليس ضمان غصب يكون لمن؟ للمشتري. لكن هو هنا نتكلم إنه ضمان غصب، ضمان غصب يعني أنا أخذت منك شيئا بغير حق، المفروض أديك أجرة مدة هذا الغصب. وكذلك إذا حصل له نماء متصل أو منفصل فإن هذا النماء إنما يكون لك أنت المالك وأنا غصبته منك. لهذا قال ضمنه ضمان غصب، يعني يرده ويعطيه أجرة في هذه المدة التي غصبه إياها. وكذلك إذا حصل تلف يضمنه له بقيمته، مش بالقيمة اللي بعهده بيها، لا بقيمته وقت التلف. وكذلك أيضا يرده له بنمائه المتصل والمنفصل. فهذا كله من فائدة قوله ضمنه ضمان غصب. الشارح قال والثمر على الشجر، يعني كذلك الحب الذي اشتد، والمبيع بصفة أو رؤية سابقة من ضمان البائع. فصار المجموع دلوقتي كام؟ ثمانية، ثمانية مع زيادة الزيادة الأخيرة ما لم يمنعه بائع من قبض. نعم، المبيع بصفة يعني أن بعت لك شيئا موصوفا، قلت لك أبيعك هذه السيارة وهذه السنعة التي صفتها كذا وكذا. ليه هي تشبه المكيل والموزون؟ تشبهه لأن المكيل والموزون لما أقول لك بعتك هذا المكيل اللي هو 10 كيلات أو الموزون اللي هو 10 كيلوات، هذا لابد أن توفيه بالقدر الذي اشتريته به، صح ولا لا؟ لأن بكيل معين ووزن معين وعدد معين وذرع معين. طب المبيع بصفة لابد أن تعطيني المبيع على الصفة التي كانت بيني وبينك الاتفاق عليها. فالمبيع بصفة معينة يشبه المبيع بكيف. ما أقولكش أبيعك سيارة وأطلق، لا، أبيعك سيارة معينة وصفتها كذا وكذا. لو في أي تغير في الصفة لك الخيار، زي ما يكون في نقص في الكيل ونقص في الوزن ونقص في الذرع ونقص في العدد. وكذلك المبيع برؤية متقدمة فإنه على ما رأيته من قبل، فيتعلق به حاجة عند العلماء اسمها حق التوفية. يعني ايه حق التوفية؟ يعني أن توفيني إياه على الصفة التي كانت بيني وبينك التي اتفقت أنا وإياك عليها، وأن توفيني على الصفة التي رأيته عليها المبيع عليه، وأن توفيني على الكيل الذي كان بيني وبينك وعلى الوزن وعلى الذرع وعلى العدد. دي اسمها حق الايه؟ التوفية. فكان المبيع بصفة وكان المبيع برؤية متقدمة يتعلق به حق التوفية، فكان مشبها لإيه؟ المبيع بكيل ووزن ودرع وعدد. ليه؟ لا لا لا انا اكون بصفة ممكن بعتك هذه السيارة مطلقة ما في صفة معينة والمبيع ممكن يباع بذاته من دون لو كان في الصفة يعني قد ابيعك سيارة موديل كذا من غير ما اديك مواصفات معينة سيارتي ابيعك سيارتي سيارتي اللي هي سيارتي طلعت صفتها كذا او صفتها كذا لا علاقة العقد بذلك غير لما اقول لك ابيعك سيارتي التي صفتها كذا وكذا لو في اختلاف في الصفة لا لك الحق ان ترد او بدون رؤية متقدمة فممكن ترى تقول انا عقدت معك على الصورة التي رأيتها عليها او عقدت معك على الصفة التي اتفقنا عليها غير ما لك عقدت على سيارتك مطلقا ايا كانت صفتها من قبل. نعم حز. ماشي يا اخوانا. قال ويحصل قبض. طيب عرفنا الان انه لا يصح التصرف بالمكيل ونحن قبل قبضه وفي غيره يصح التصرف به قبل قبضه فأراد المؤلف أن يبين الشيء الثاني بما يحصل قبض المكيل ونحوه وغير المكيل يعني ما الذي يحصل به القبض لأن هذا الفصل معقود لأمرين في التصرف حكم التصرف في المبيع قبل قبضه ده عرفنا خلاص عرفنا ما الذي يصح التصرف فيه قبل قبضه وما الذي لا يصح الثاني الذي عقد من أجله أو الغرض الثاني الذي عقد من أجله هذا الفصل بما يحصل قبض المبيع فقال ويحصل قبض ما بيع بكيل او وزن او عد او ذرع يعني ما بيع بكيل او بيع بوزن او بيع بذرع او بيع بعد اللي هو نحو المكيل يحصل قبض ما بيع بكيل او وزن او عد او ذرع بذلك اذلك ذلك يعني بكيل ووزن وذرع وعد يعني ارجع كلا الى قسمه يعني باب اللف والنشر الايه المرتب لو كان قد ذكر بالتفصيل لكن هو ما ذكرش بالتفصيل وانما اجمله في قوله بذلك يعني لو قال يحصل قبض ما بيع بكيل او وزن او ذرع او عد بكيل او وزن او ذرع او عد خلاص لكن هو اجمل الكلام وجعله اجمالا بعد تفصيل اي ارجع كلا الى قسمه بذلك اي بذلك أي بكيل في المكيل وذرع في ووزن في الموزون وذرع في المزروع ومزروع وعد في المعدوم يبقى يحصل قبض المكيل بالكيس حتى لو ما حذوش يعني الحيازة إذن ليست هي القبض فذهبت إلى رجل وقلت له بعني هذا القمح كم كيلة قال 10 كيلات مش كيلوات فكالها طلعت 10 20 30 أي كيلة من الكيلات أمامه وفي محله فأنا كده أبطل خلاص حتى لو ما نقلتوش عندي يعني ليس بالنقل وإنما بالكيل والوزن كذلك تروح تشتري فاكهة ولا حاجة ووزنها إيه اللي حصل قبض ولا لا يعني ما خدتهاش عندي لسه ما مسكتهاش في الشنطة ما حطيتهاش في العربية ما كلتهاش لكن بمجرد الوزن إيه صارت مقبوضة وكذلك المعدود وكذلك المذروق ثمن ده شيء اخر ممكن يبقى في الذمه اتفقنا خلاص وزنت كلت ده بتاعي بتاعه خلاص ثمن لا علاقه له بالمساله قال وفي صبره وما ينقل الصبره دي الكومه من الطعام يعني كومه الطعام يقال لها صبره يعني وفي صبره من الطعام ما هو ده فيما بعد يعني في المكيل والموزون والمذروع والمعدود بذلك وفي صبرة يعني يحصل القبض في صبرة يعني قوله في صبرة متعلق جار ومجرور متعلق بايه قبض يعني يحصل قبض او القبض المذكور السابق في صبرة يعني كومة الطعام وما ينقل بنقله فالشيء الذي ينقل يعني يتحرك من مكان إلى مكان كالحيوان وكالسيارات في زماننا يحصل قبضها بنقله يعني رحت اشتري سيارة من معرض متى يحصل القبض بالنقل إنها تتحرك من مكانها ده اسمه ايه نقل فإذا تحركت من المعرض خلاص كده انتقلت من مكان إلى مكان صارت سيارتي وقد قبضتها حصل القبض واضح يا اخوانا فيحصل قبض الصبرة ونحوها مما ينقل بنقله، ويحصل القبض فيما يتناول، يناوله الناس بعضهم بعضا بتناوله، قال الشارح كالجواهر والأثمان، الذهب والفضة والأثمان، هذه الأثمان عند العلماء، فأثمان يعني الذهب والفضة والجواهر، وكذلك الفلوس في زماننا يحصل قبضها بالإيه؟ بالتناول، خذ اللي خذ خلاص قبضتها لك، حتى الناس يقول لك فلان قبضني، يعني ايه قبضني؟ ناولني يعني، فيحصل هذا بالتناول. ايه العله؟ قال اذ العرف فيه ذلك، العرف ان هذا يحصل بالتناول، وعلم من ذلك ان لو كان العرف في القبض في الاثمان ونحوها بغير التناول فان هذا ايضا منوط بالعرف، يعني قال فيما يتناول اذ العرف فيه ذلك. فلو كان مثلا وضعه في رصيدك في البنك قبض ولا مش قبض، ولو كان شيك قبض ولا مش قبض، وهكذا، فكل ما عده العرف تناولا فانه يعد تناولا. قال وغيره يعني ويحصل القبض في غير ما ذكر، غيره معطوف على ايه؟ قولوا يا اخواننا كلمه غير معطوف على ايه؟ لو الغير ده اسم ولا فعل ولا حرف؟ غير اسم ولا فعل ولا حرف؟ حرف. ايه رايك؟ ما علامه اسميته؟ الاضافه. نعم سن، هنا علامته الاضافه، لانه لا يضاف الا الاسماء ولا يضاف ايضا الا الى الاسماء، يعني الهاء اللي هي في قوله غيره اسم ولا فعل ولا حرف؟ الهاء اسم ضمير، والضمائر اسماء، يعني اسم اضيف الى اسم. المهم، وايضا مما يدل على جره هنا ايه تاني يدل على جره؟ الكسر اللي هو ايوه يدل على اسمياتي، اسميات غير هنا الكسر، فان الجر من علامات الاسماء. طب هي مجروره ليه بقى؟ معطوفه على ايه يا اخوانا؟ طب اقرا العباره من المتن، ليس من الشرح. ويحصل قبض ما بيع ايه؟ ويحصل قبض ما بيع بكيل او وزن او عد او ذرع وفي صبرة وما ينقل بنقله وما يتناول بتناوله وغيره، ولا وغيره بتخليته؟ انا رفع وغيره، يبقى عطف على ايه؟ على قوله صبرة، يعني وفي غير، وفي صبرة وفي غير ما ذكر منه. ولو عطفنا على ما تبقى وغيره، يعني ويحصل قبض لا وانا معلش لو عطفنا على ما ايضا تبقى مجروره، لانه هيكون من باب المضاف اليه، يعني ويحصل قبض غيره مش مضاف اليه، ويحصل قبض غيره هذا من باب اضافه المصدر اللي هو قبض قبضا الى اسم المفعول، يعني ويحصل قبض ما هذه في محل نصب مفعول لقبض لانها عامله عمل فعله. وكذلك يحصل قبض غير، لانه هو لم يجعلها منوره، لم يقل يحصل قبض ما، لا قال قبض ما، فكانه من باب اضافه المصدر الى معموله الذي هو مفعول، لان هذا مصدر عمل عمل فعله، فكانه يقول لك ويحصل قبض ما بيع بكذا وكذا، ويحصل قبض غيره، ده لو عطفت على ما، ويصح ان يعطف على صبره فيقول فيكون مجرورا بالحرف، يعني وفي صبرة وفي غير ذلك. لكن لو عطفناه على ما يرجع إلى أول مذكور، فإن العطف إذا كان بالواو يرجع إلى أول شيء ذكر، يعني يرجع إلى أقرب مذكور. قلت جاء محمد وأحمد وعمر وبكر وخالد، خالد معطوف على إيه؟ على محمد، على أول شيء ذكر. المقصود إنك هنا تقول وغيره، يعني سواء عطفتها على صبرة فكانت مجرورة بفي، أو عطفتها على ما فكانت مجرورة بالإضافة، قبض ما أو قبض غير ذلك، يحصل قبض غير ذلك، أو ويحصل القبض في غير ذلك، غير ما ذكر يعني بتخليته. نرجع ثاني للمثل، بتخليته ما معنى غير ذلك؟ يعني غير المكيل والموزون والمذروع والمعدود وما ينقد وما يتناول. ايه غيره بقى؟ كل ما كان غيرا له. اضرب مثالا العقارات والاراضي، فان الارض قد تباع بعد بذرع وقد تباع هكذا. وكذلك العقار قد يباع بالمساحة فيبقى ايه من قبيل المزروع بالمتر او بالذرع المعين، وقد يباع هكذا عقار بعته هكذا، مش لازم لا يلزم ان يكون بيعه بناء على ذرع. واغلب الناس بيبيعوا العقارات على ما هي عليه هكذا، فيحصل قبض ذلك بتخليته. يعني ايه بتخليته؟ يعني خلى البائع بين المشتري وبين السلع. طب يعني ايه خلى بينها وبينها؟ يعني قال له هي امامك، مفيش حق يمنعك من ان تقبضها، يعني تنقلش عشان تنقل، ولا تكل ولا توزن ولا تذرع ولا تعبي الى اخره ولا تتناول. قال له خليت بينك وبينها. قال بتخليته يعني مفيش حق. قال الشارح بلا حائل. يعني ايه بلا حائل؟ يعني بلا مانع، مفيش حاجه تمنع من ان يقبضها او من ان ينتفع بها. فالشارح ضرب مثالا، قال بان يفتح له باب الدار او يسلمه مفتاحه. يعني تفضل مفتاحه، يعني تفضل مفتاح، يعني اقبضتك هذه السلعه، اليس كذلك؟ يفضل مفتاح او الباب مفتوح تفضل. فيحصل القبض في ذلك بتخليته، يعني بلا حائل، يعني بلا مانع. ايه ممكن بس يبقى جمله استئنافيه. طب وليه؟ يعني حيث استطعنا ان ايه يعني ممكن ان نقول وغيره بقبضه، يعني وغيره لا وغيره بتخليته، يعني وغيره يقبض بتخليته، ويبقى الجار مجرور متعلق بقوله يقبض، وان كان احنا لو عطفناها يكون اولى. الا ان الشارح لو انت عاوز، احنا دلوقتي نشرح المتن، هناك فرق بين ان نشرح متنا وبين ان نشرح ان نقرا شرحا. الشرح المزجي احيانا يغير لك الاعراب، يعني احيانا يجعلك تقدر تقديرا غير لو كنت بتشرح المتن، وهذا في الروض كثيرا. ومن العلماء من يراعي ان يكون سبكه للالفاظ المشروحه لا يغير اعراب المتن، وهذه صناعه دقيقه جدا، وتجدها في كبار الشراح. يعني عثمان مثلا يراعي ذلك كثيرا في هدايه الراوي. البهوتي لا يراعي ذلك، لا يراعي الإعراب، وإنما يراعي أن يكون المعنى مستقيما، فجعله شرحا ممزوجا مع المتن، يعني كأنهما صار شيئا واحدا، كأن الكتاب ده مش متن ده مستقنع، لا ده كأنه عبارة واحدة، مفيش فرق بين متن وشرح. فأحيانا يراعي الشارح أن لا يغير إعراب المتن، وأحيانا وهذا في الروض ملاحظ جدا، من يدقق في الروض يجد أن لو كان يقرأ المتن لقرأه كثيرا بإعراب يختلف عن قراءته إياه ممزوجا بالشرح. فلو احنا نقرأ الشرح بقى، أنت تقول الأولى أن نقدره كذا، هذا لو كنا نقرأ الشرح، لكن من حيث التعليق على المتن باعتباره متنا لا، ملناش علاقة بتقدير الشارح. أما لو كنا نقرأ الشرح، فالشارح بيقول إيه؟ وغيره أي غير ما ذكر كالعقار والثمرة على الشجر قبضه بتخليت. دي كده جملة جديدة، وغيره قبضه بتخليت. فاهمين يا اخوانا؟ لكن على عبارة المد لا، معطوف، ويحصل قبض ما ويحصل قبض غيره بتخليت، يبقى غير معطوف على ما، وممكن أن تعطف على في صبرة، ويحصل قبض ما بيع بكيل ووزن وذرع وعد بذلك، وفي صبرة كلام ثاني جملة أخرى، يعني يحصل قبض وفي صبرة وما ينقل بنقله وما يتناول بتناوله، يعني وفيما يتناول وغيره، يعني وفي غيره بتخليته. مين عنده إشكال في المتن؟ سيبك من إحنا قلنا ده كله من الإعرابات، ما الذي عنده إشكال في فهم المتن؟ نعم، إذا جرى العرف بذلك فإنه قبض. وغيره بتخليته أو غيره بتخليته على حسب ما قدرناه. ثم بعد أن بين لك أحكام القبض، ما الذي يحصل به القبض؟ قال والإقالة فسخ. بدأ يتكلم على الإقالة. هو الآن يحكم على الإقالة بأنها فسخ. قال وقال فسخ خبرها. كده يا شيخ. مرة من ثلاثة كده. ورق صغير وبعد صغير. كده اتنين برضه. مش عارف اتصال والله. ايه ثالثه دي حسك الله خير. حكم عليها حكم على الاقاله بالحكم الوضعي وليس بالحكم التكليفي. قال الاقاله بس. واما حكمها من حيث الاحكام التكليفيه فانها مستحبه. هذا قال الشارح والإقالة مستحبة وهي فسخ. الإقالة مستحبة وهي فسخ. الفرق أن الشارح ذكر الحكم التكليفي يعني من حيث الأحكام الخمسة والوجوب والاستحباب والكراهة والندب والإباحة هي مستحبة. وأما من حيث الحكم الوضعي هي فسخ. فسخ لأنها رفع العفو الإقالة. الإقالة أن يذهب المشتري إلى البائع ويقول أنا نادم على هذا العقد وأرجو منك أن تقيلني اديني فلوسي وخذ السلعة بتاعتك اللي هي في زماننا يقول لك البضاعة المباعة إيه؟ لا ترد ولا تستدرج. صح الشيخ حنان بيقول كده؟ البضاعة المباعة لا ترد ولا تستمر. هل هذا من حق البائع ان يقول كده؟ ها؟ طبعا من حق. عقد البيع عقد لازم مش عقد جائز. يعني من حيث الاصل هو من حق يعني يقول لا مفيش ارجاع ومفيش استبدال، والاستبدال صوره من صور البيع. العده مساله ثانيه. دلوقتي فاهم راجل فاهم بقى ولا شعر فاهم عامه في الناس. فيها عيب ففي حاجه اسمها رد بالعيب وخيار العيب وتعبت الخيارات خلاص. لكن سلعه ما فيهاش حاجه، واحد زعلان اشترى السلعه رجع البيت مراته بهدلته رجع عاوز يرجع لا فيها عيب ولا فيها حاجه. مالي انا راجل بعت السلعه وخدت الفلوس وانت راجل يعني تمشي خلف امراتك تعمل لك ايه؟ العيب مش العيب عندك انت صحيح مش عندي انا. وينبغي هنا اني لا اقيله برضه عشان اتعلم بعد كده انك تستاذن مراتك قبل ما تيجي. مش اتعلم انك ما تاخدش كابراهيم، لا اتعلم بس انك الاول تستاذنها او تجيبها معايا. المهم يعني ان يا اخي ليس من حقك علي ان افسد. طبعا دلوقتي في قانون حمايه المستهلك وبيفرضوا على الواحد ان هو يرجع لحاله خلال 15 يوم وكلام زي كده والفاتوره ومش الفاتوره. هذه امور خلاف الاصل. الاصل ان البيع اذا تم خلاص انتهت المساله. انا ملكت الثمن، البائع يعني ملك الثمن، وانت ايها المشتري ملكت السلعه وخلاص. لا سبيل لي عليك ولا سبيل لك علي الا اذا كان في خيار بيننا، خيار مجلس، خيار شرط، خيار عيب ونحو ذلك. قال الاشتراك خلاص ان كان بيننا خيار وشرط خلاص. انا خلاف الاصل، الاصل عدم الخيار. إذا اشترط قال ولي الخيار 15 يوم كأنها خيار شرط. يمكن أن ننزل هذا على الخيار، لكن ده خلاف الأصل. إذا كان مفيش بيننا اتفاق ولا عرف يقتضي ذلك، فالأصل أنه لا إرجاع إلا بإذن البائع، برضا البائع. حينئذ نقول الإقالة مستحبة. مش واجبة، مش حق عليا، لا دي مستحبة. يعني صحيح يطلب منك شرعا على سبيل الاستحباب. لأن من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. من أقال نادما بيعته أقال تتعدى إلى إيه؟ مفعولين. من أقال نادما بيعته تقول أقلت الرجل عثرته، أقلت الرجل بيعته. يبقى أقال هو نادما مفعول أول وبيعته مفعول ثاني. من أقال نادما بيعته الجواب إيه؟ أقال الله عثرته. أقال الله عثرته يوم القيامة. فين مفعولين في عثرته؟ قال الله عثرته. أقال الله فلانا عثرته وحذف المفعول الأول. ويدل عليه الهاء في قول عثرته، قال الله عثرته فلان، قال الله فلان عثرته، او قال الله عثرته فلان. من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة دل على استحباب الإقالة، لكن من حيث ما يتعلق بالصحة ونحوها من الأحكام الوضعية فيقال الإقالة فسخ. يعني إيه فسخ؟ الفسخ رفع العقد من حين الفسخ، الفسخ رفع وإزالة للعقد من حين الفسخ. ليه بقول من حين الفسخ؟ لأنه مش من أصله، يعني ليس من يوم ما عقدنا، وانما من حين ما نفسه. ايه الفايده من الكلام ده؟ ايه فايده من حين الفسخ؟ ان ما حصل من كسب ونماء منفصل فلمن؟ للمشتري. لان افسخ من حين الرجوع والاقاله مش من الاصل، فلو في كسب او نماء منفصل فلمن؟ للمشتري، لان كان في مده هو فيها مالك لهذه السلعه، فإن الخراج بالضمان، صح ولا لا؟ فهو الذي ينتفع بها وهي مضمونة عليه. لذلك نقول هي رفع للعقد من حين الفسخ، مش رفع العقد من حين أصل العقد، فهي فسخ وليست بيعا. يعني أنت مش جاي تعمل معايا عقد جديد، لا، ده أنت بترجع لي السلعة، فهي فسخ للعقد القديم. إيه الفرق بين عقد جديد وعقد قديم؟ أو بناء على القديم؟ العقد الجديد هذا له حكم البيع الجديد في كل أحكام البيع، حتى يبقى فيها خيار، ويبقى فيها مثلا ما يتعلق بالشفعة ونحو ذلك، أما يتعلق بالبيع. لكن هذا ليس عقدا جديدا، وإنما هو فسخ لعقد قديم. إذن الإقالة فسخ، يعني رفع للعقد من حين الفسخ وليس من أصله. فما حصل من كسب، جزاك الله خير، فما حصل من كسب ونماء منفصل فلمشتري. ايه؟ لا خلاص، جزاك الله خير. الله يكرمك، بارك الله فيك. طيب، بناء على ذلك، إذا كانت الإقالة فسخا وليست عقدا جديدا، قال المؤلف تجوز قبل قبض المبيع، يعني فتجوز، يعني فلما كانت الإقالة فسخا فإنها تجوز قبل قبض المبيع. ولو كانت بيع، تنفعش بيع من القبض في المكيل والمرزون والمزروع والمعدود ونحوه، صح؟ لكن هنا لما كانت ليست بيعا جديدا فممكن اردها او اقبضها. يعني اشتريت منك مكيلا ولم تكلني اياه، يبقى لسه ما قبضتوش، صح؟ يقول لك لو سمحت اقلني. ينفع؟ ينفع، فتجوز قبل قبضه. فقبل ما اوزن وديلك الفلوس وديلك، معلش والله يعني انا ندمان، فكرت لقيت ان انا مش محتاج هذه السلع فاقلني، فقال الله عثرته. لازم تقلني؟ مش لازم، يستحب. طيب، يستحب ويصح هذا قبل ان اقبضه، يعني قبل ان تزنه او تكيله او نحو ذلك؟ قول يا اخوانا ينفع؟ نعم، لانها ليست بيعا وانما هي فسخ. قال فتجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن، يعني ولما كانت فسخا وليست بيعا، يعني بنفس الثمن الاول. لو كانت بيع ثاني، لو كانت بيع جديد، يا براحتي بقى، ما بيع لك سلع جديد، خدها اقل خدها اكثر ما شئت. لكن نقول لك لا، دي مش بيع، دي ايه؟ فسخ. فلا تجوز الا بايه؟ بمثل الثمن الاول، يعني نفس الفلوس اللي دفعتها تاخدها. ده من باب اولى يجوز، احنا بنقول يصح قبل القبض، فمن باب اولى يصح بعد القبض، لكن بمثل، تكون الاقاله بمثل الثمن الاول، وهي فسخ بمثل الثمن، يعني مثل الثمن الاول. شوف الشارح قال لك ايه بقى، وتجوز بعد نداء الجمعه. ولو كانت بيع ما كانش هينفع بعد نداء الجمعه الثاني، طبعا مرادهم بالنداء النداء الايه؟ الثاني. إلى آخر أحكام البيع، أي أحكام الفسخ المبنية على كونها فسخا وليست بيعا. قال ولا خيار فيها، يعني ليس فيها خيار مجلس ولا شرط. لماذا؟ لأن هذا من الأمور التابعة للبيع، وهذا فسق، وهذه فسق وليست بيع. ولا شفعة، هنا مش بيع. إبا ولا شفعة، الشفيع ينتزع حصة شريكه. يعني ذات أنا واحد شركاء في أرض، فبعت نصيبي من الأرض لفلان، من حق الشريك يعمل إيه؟ ينتزع هذه الحصة بالشفعة، كما سيأتي في باب الشفعة دي مش مرضيها يعني. ده في البيع. لكن في الإقالة لا، ما فيش شفعة. ولذلك لو أني بعتك هذه القطعة، هذا نصيبي هذا من الأرض، فجي الشفيعة خلاص أنا مسامح لأن الرجل ده حبيبي، عارف لو كنت بعتها لواحد تاني كنت خدتها بالشفعة. واضح يا اخوانا؟ يعني أنا وعصام شركاء في الأرض، فأنا بعته، فعصام باع نصيبه من الأرض لوائش، فقلت له والله الشيخ وائل ده راجل طيب وحبيبي، ولذلك أنا لن أنتزع نصيبه بالشفعة. وإن كان من حق أعمل إيه؟ أنا ليا شفعة أخدها غصب عنه، فلما بعتها يبقى أخد أنا اللي هاخد النصيب ده، ما تدخليش جار أنا لا أريده. فقلت له لا خلاص، ده فلان ده صاحبي وحبيبي ولا إشكال. فجي وائل عاوز يقيل، عاوز عصام يقيله، قال له لو سمحت أقلني بيعته. لو كان ده بيع، ما هو مين شريكي دلوقتي؟ وائل. هيدخل لي مين؟ عصام. عصام لو كان بيع جديد من حق اقول له وائل ايه؟ اخذها منك بالشفعة. لكن لا، ده مش بيع جديد، وبالتالي هترجع لمن؟ لعصام. فسخ. ما رجعش انا اقول له شفعة، لانه لا شفعة في الفسخ، وانما الشفعة في الايه؟ في البيع. اذا كانت بيعا جديدا، فهمتم؟ فلهذا قال ولا خيار فيها ولا شفعة، لانها ليست بيعا. وبهذا ننتهي من هذا الفصل المتعلق بالتصرف في المبيع قبل قبضه، وما يحصل به القبض، وما يتعلق بالإقالة. ونقف عند باب مهم جدا، وهو باب الربا والصرف. باب الربا والصرف هو من أهم الأبواب فيما يتعلق بأحكام البيع ونحوه. ربنا وفقنا وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.